سلطان. علي قلبك من بالحن وشي بالدعين مليان حن يستكتينا وحوقي حبي ويستكتيني نمو حبي حبيبني ويبقى آمن أي شيك ونعنى قلبي أمريك في مليان حبي نسيك حبي حبي آخر جمعنا مالي والحب آخر جمعنا الملا ولم تجروحي ويا الحديد أصيب يا عنا مش عداه يا بنتي والبركة وانا عداية وشيت عليا ملعن بيتي